هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد رجب خليل عامر المقيم في 28 شارع داير النحية بشتيل البلد منزل جوهر خليل. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: حاجة غريبة جدا بتحصل، وتحس معاها كده إن البهوات الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم لا عندهم فكرة عن اللي بيحصل، ولا بيتعبوا نفسهم وبيدوروا على الصح فين والغلط فين. طب أنا هقول لحضراتكم على اللي حصل معايا، بس من غير ما تضحكوا وتقولوا الراجل ده بيهزر. أنا راجل كفيف وعندي أسرة، وحالتنا المادية على قدها، ساكنين في بيت في دور مرتفع، المية ما بتوصل لناش لغاية فوق، لازم عشان المية توصل لنا نركب مطور يرفع المية. المطور بيشتغل بالكهرباء، بيستهلك كهرباء كتير، لكن هنعمل ايه؟ يا اما نستحمل ده يا اما المية ما توصلش. كهربة المطور مع كهربة الشقة بيبقى مبلغ شهري بنحمل همه. المشكلة بقى مش في كل اللي فات ده، المشكلة في اللي جاي. احنا بنصرف تموين وعيش لسبع افراد، فجأة لقينا البهوات في التموين رافع 4. ليه يا عالم؟ قالوا لنا بتسألي بتسألي تموين ايه اللي انتوا عايزينه يا مصرفين يا بتوع الكهرباء؟ ايه اللي ايه يا اخوي؟ اعمل مش واخد بالك بقى يا راجل يا ظالم، تستهلكوا الكهرباء دي كلها وتدفعوا المبالغ دي كل شهر وجاي تقول لي عاوز تموين؟ لا طبعا، لا والف لا، انتوا من الاثرياء يا احمد. رفعوا اسماءنا من التموين عشان بنستهلك كهرباء. هو احنا بنستهلك كهرباء رفاهيه؟ ده اجبار مش ترفيه. طب وفروا لنا الميه من غير كهرباء واحنا نبطل نستخدم الكهرباء خالص. لو رفعنا الموتور المية مش هتوصل، شغلنا الموتور عشان المية توصل قطعوا التموين. هو في ايه؟ وايه اللي بيحصل؟ وده كله بيحصل ازاي؟ حاجة غريبة جدا. يا سادة، يا مسؤولين في الكهرباء، يا مسؤولين في المية، يا مسؤولين في التموين، ارحموني وارحموا اسرتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.